الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن ذكر الله عز وجل ودعاءه هو خير ما يمضي فيه المسلم وقته وأفضل ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. ولقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة التي تحث على ذكر الله عز وجل وترغب فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيأمرنا جل وعلا بالإكثار من ذكره لما فيه من عظيم الثواب والأجر لصاحبه. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أي هيأ سبحانه وتعالى لذنوبهم الصفح والغفران ولأعمالهم الأجر العظيم والدرجات العالية في أعلى الجنان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف فضل الذكر، وأنه يعدل نفقة الأموال، وأنه يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون، أي السابقون إلى الخيرات، الفائزون بأعلى الدرجات وأرفع المقامات. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه بمنزلة الحي، وجعل صلى الله عليه وسلم الغافل عن ذكر ربه عز وجل بمنزلة الميت. ولهذا قيل: نسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور كبور. فحري بنا جميعا أيها الإخوة أن نكون حريصين على الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ويوم المسلم وليلته مليئان بالأذكار المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل شيء، وأحوال المسلم وأوقاته في اليوم والليلة مليئان بالأذكار المشروعة. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقوله في الصباح وفي المساء، وبين لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله في الصلوات الخمس وأعقابها، وبين لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وما نقوله عند دخول البيت وعند الخروج منه، وما نقوله عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وما نقوله قبل الأكل وبعده، وما نقوله عند النوم وبعده، وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذاكرين له، الشاكرين لنعمه، المثنين بها عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.